نبدأ شيخ. إيه. بسم الله. إيه. الرحيم. أبو معاذ مرة أنا وعدتك بشان قلت فيه عندي زايدة نسخة. إيه نعم. مواهب الصمت. إيه الله يجزيك خير. بس ده تبع ده الكتب العلمية ما هذا الأخطاء فيها ما أقبلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله فعلا بعلومه جعل المخلصين بقراءته. باب الإجارة. فصل في الإجارة، وهي بكسر الهمزة أشهر من ضمها وفتحها. عجيب، يعني في ناس تقول الأجارة والأجارة. أنا من وعينا حتى عوامنا على إجارة إجابة كسر الهمزة. إيه من همزة؟ يعني وافقك مرة. لا قصدي إنه يعني الناس كلها الأجارة الأجارة ما أحد يستعمله. عم يقول هي بكسر الهمزة أشهر من ضمها وفتحها، معناته بتصير بالكل. إيه هو هذا قصدي، إنه الأجارة والأجارة والإجارة. إيه بس أقول يعني إنه غريب إنه بالضم والفتح غير مستعمل. يعني ما سمعنا أنا ما الإيجار حتى في مصر يقول الإيجار الإيجار والإيجار. أيوة. طيب لغة اسم للأجرة وشرعا يعني اسم الإيجار في اللغة هي اسم للأجرة، وشرعا تمليك منفعة بعوض بشروط تأتي. تمليك منفعة مو تمليك عين. ما قال تمليك منفعة، تمليك دخل فيها البيع، لأن البيع أيضا في تمليك. لكن لما قال منفعة خرج البيع، لأن البيع تمليك وعين. والأصل فيها قبل الإجماع آية الدليل يعني على مشروعيتها قبل الإجماع. يعني طبعا هو الإجماع هو مقدم على النص، لكن لما كان إنه النص ما الإجماع لا يكون إلا عن نص، الإجماع لا يكون إلا عن نص، فقدم النص اللي اعتمد عليه الإجماع. قال الأصل فيها قبل، يعني هي مجمع على جوازها، ودليل الإجماع هو الأصل هذا. فإن أرضعنا لكم الطلاق، يعني النساء أرضعنا أولادكم بالأجرة، يعني لا ما تطوعنا بالإرضاع، إن يعني قد ترضع متطوعا المرأة، وقد ترضع بالأجرة. فإن أرضعنا لكم يعني بالأجرة فآتوهن أجورهن، والأجور جمع أجر. هي طبعا إذا كانت مطلقة يمكن. لا حتى لو كانت المرأة الزوجة لا يجب عليها إرضاع الولد عند الشافعية إلا اللبن الأول. هذا أول اللبن، أول اللبن يجب أول كام يوم يعني. هذا لازم يدخل عليه، لأن هذا له تأثيرا في نشأ الطفل، يعني عظامه وعصبه ولحم، فيجب عليها أن ترضعه هاي الأول اللبن الأول. بعد ذلك لها حق أن تمتنع إلا بالأجرة. الزوجة شوف هاي مشكلة واحدة يحكي لها النسوان، يعني بدي أخذ منك مصاري. كانوا الملكي بفرقوا بين عند التفريق في هذا الأمر. نعم. لا يعني هم في مذاهب أخرى، يعني في ناس يقولون ما جرت به حسب الحالة بس. طيب وجه الدلالة. وجه الدلالة من الآية. نعم. وجه أرضعنا لكم بعد، يعني وجه الدلالة على جواز الإجارة من الآية. كيف وجه الاستنباط يعني؟ نعم. وجه الدلالة أن الإرضاع بلا عقد تبرع تطوع لا يوجب أجرة بدون اتفاق، بدون عقد يعني عقد اتفاق، وإنما يوجبها ظاهر العقد فتعين. وخبر مسلم يعني خبر دليل آخر الآن. إيه هو الأول يقول لأنه الإرضاع بدون عقد لا يوجب الأجرة لأنه تبرع، فمعنى ذلك أن الأجرة فأتونا أجورهن، يعني أي إذا كان هناك عقد إجارة، وهذا يدل على مشروعية عقد الإجارة. نعم. هذا وجه الاستنباط. وخبر مسلم صحيح، حديث في مسلم. نعم. وخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. مؤاجرة. نهى عن المزارعة، سيأتي معنا المزارعة، أن يزرع، أن تدفع عندك أرض تدفع الفلاح، ما عنده أرض، أنت عندك أرض، ما عندك انت فتحت هذا التسجيل؟ ايه سيدنا مفتوح. ايه مفتوح. انت ما عندك قدرة ان تزرع ارضك فتعطيها لشخص، تعطيها للشخص يزرعها. اذا زرعها باجره معينه ما في شيء، هاي اسمها مؤاجره سيكره، هذه جائز. تزرع لهذا الموسم بألف مثلا كذا او كذا، والمزارعه المنهي عنها هي ان تقول له ازرعها ولك نصف الحاصل او ثلث الحاصل، هذه منهي عنه لانه غير معلوم، انما هو استثنى لاجل يعني من شروط صحه الاجاره أن يكون الأجر معلومة للمتعاقدين. فإذا قال ثلث أو نصف يعني ما معروف يعني كم يعني يجي الحاصل، ما معروف يعني كم يبلغ حاصل هذه الأرض، لذلك بطل وهو نهر. أما هذه المساقات تقدم معنا بالنسبة يعني بالثلث أو بالربع أو نحو ذلك، هذه مستثنات، مستثنات من حقها على حسب قواعد الشرع ما تصح، لأنه ثلث الحاصل أو ثلث الثمر أو ربع غير معلوم، لكن استثنيت هذه في أشياء مستثنيات يعني على خلاف الأصل، منها المساقات وكذلك، ومنها عامل القراض تعطي نسبة مثلا من الربح مثلا ثلث الربح 40% مثلا، هذه بالأصل ما تمشي على حسب أصل قواعد الشرع عند الشافعي، لكن استثنيت للحاجة. نعم. والمؤاجرة معروفة، نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، المؤاجرة معروفة لأنه الأجرة فيها معلومة، والمعنى فيها أن الحاجة داعية إليها، الحكمة ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم، ما هو كل، ليس كل إنسان كل المرافق عنده خادم، عنده سكن، عنده سيارة، أو مو كل الناس هكذا، فاحتاج اللي ما عنده يستأجر من مين؟ من الذي عنده، اللي ما عنده سكن يستأجر من اللي عنده زيادة السكن، اللي ما عنده سيارة ممكن يستأجر من اللي عنده، اللي ما عنده خادم قديما عبيد خدامه، هذا الارتفاق الحاجة يعني. وجوزت لذلك كما جوز بيع الأعيان، وأركانها أربعة، يعني كما جوز بيع العين لمن ليس عنده شيء، يعني تريد أن تشتري حاجة ما هي عندك، لا تشتريها من صاحبها، تشتريها لأنها ليست عند العين، فكذلك المنفعة جوزت، يعني شراء المنفعة اللي هو الإجارة، الإجارة شراء منفعة جوزت قياسا على شراء العين. نعم. وأركانها أربعة: صيغة وأجرة ومنفعة وعاقدان مكر ومكتر. مكتر العاقدان عبارة عن مكتر المالك والمستأجر. وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أحد الأركان وهو المنفعة بقوله: أحد الأركان المذكورة يعني، ولم يرتبها كما ذكرها في الشرح، وكل ما أمكن الانتفاع به، قال وهذا في المتر: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته. وكل ما أمكن الانتفاع به منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم مع بقاء عينه مدة الإجارة صحت إجارته بصيغة بصيغة وهي الركن الثاني. إذن أول شيء يعني قال شو اسمه، كل إيش ما، كل ما أمكن الانتفاع به مع كل ما أمكن الانتفاع به، هذا بالمثل زاد في الشرح ها، منفعة مقصودة معلومة، يعني مثلا واحد يستأجر شيء منفعة لكنها غير مقصودة، مثل واحد يستأجر حاجات ما لها يعني فائدة، يعني فائدتها غير، يمثلون لذلك مثلا بالدراهم أو بالدنانير للتزين بها، يعني حط الزينة يعلقها أو هيك شيء، مون المرأة تأخذ تستأجر مصاري للزينة عادي هذا، يعني الرجل مثلا، أو أن تكون المنفعة محرمة مثلا، أو يقول واحد يستأجر طاووس للاستئناس بشكله، طاووس شكله كان بزخرة مو هي؟ نعم. يستأجره بمشان إيش؟ بس مشان يعني يتفرج عليه الصبح مثلا شي شهر يستأجره، يقول هذه منافع تافهة غير مقصودة ما فيها يعني ما هذه لا يصح الاستئجار عليه. إذا كان منفعة لا مقصودة يصح الاستئجار عليه. إن هذا الطاوس بإمكانه نشتري وحطه البيت فرج عليه كل نهار الصبح والظهر. قالوا يجوز شراء الطاوس للاستئناس به. ما يجوز؟ يجوز. وحتى يجوز استئجار؟ لا، إنه طالما يجوز بيعه. المنفعة تبعه ما هي منفعة يعني مقصودة. قصدي الشيخ طالما يجاز بيعه الاستئناس معناته يجوز استئجار. لا، شوف الحاشية عندك مثلا. أنا في أعرف أشياء يقول لك منافعها غير مقصودة، يمكن أنا أخطأت يعني. شوف هاي البجيرة من اللي جاء. شوف قال مقصودة، مقصودة عند قوله مقصودة، عند قوله مقصودة. هو هون شيخنا خلينا نكمل، كأنه هون آخر شيء بيقول ويخرج مدري إيش. خلينا نكمل. طيب. وهي الركن الثاني، كأجرتك هذا الثوب مثلا، فيقول المستأجر قبلت أو استأجرته. هذا يصير، نعم. وتنعقد أيضا بقول المؤجر لدار مثلا، أجرتك منفعتها سنة مثلا على الأصح، فيقبل المستأجر فهو كما لو قال أجرتك، ويكون مثل الأول. إيش يقول؟ أيوة، أي كأجرتك هذا الثوب مثلا، ثوب إيه، فيقول المستأجر قبلته أو استأجر، وتنعقد أيضا بقول المؤجر لدار مثلا أجرتك. إيه المستعب بيقول أجرتك هون أجرتك. يجوز هذا. أجرتك منفعتها سنة مثلا على الأصح، إيه؟ فيقبل المستأجر فهو كما لو قال أجرتك. أجرتك وأجرتك نفس الشيء. ويكون يقصد أن أجرتك نفس أجرتك يعني في المعنى، في صحة العقل. نعم، ما في فرق. نعم، ويكون ذلك المنفعة، ويكون ويكون ذكر المنفعة تأكيدا كقول البائع. يعني لما يقول أجرتك منفعة هذه الدار، نعم، هو لو قال أجرتك هذه الدار ما يحتاج إلى منفعة، فذكر منفع المنفعة تأكيد. هو أكيد لما يستأجر الدار يستأجرها من شان إيش؟ من شان منفعتها وهي السكنة. نعم، فذكر منفعتها تأكيد، مو ضروري. حتى لو قال أجرتك هذه الدار سنة ولم يقل منفعتها يصح، كقول البائع بعتك عين هذه الدار. لما قال بعتك هذه الدار عين، قبل من غير عين، من غير عين، بعتك هذه الدار يصح أم لا؟ يصح. وكذلك لو زاد عين يصح. سلام. سلام. مرحبا. أهلا بك. أين فضل بعتك عين هذه الدار، هذه الدار، ما دام نعم، بعتك عين هذه الدار ورقبتها. ايه لا، ورقبتها بعدين، ورقبتها، فخرج بمنفعة العين. فخرج بمنفعة بمنفعة العين. العين فخرج بمنفعة العين. العين وبمقصودة. ذكرت لكم بالأول إنما قال هي يعني تأجير منفعة، هي بيع منفعة، قلنا في البداية بيع منفعة، قال منفعة ليخرج لتخرج ليخرج البيع، لأن البيع بيع عين لا بيع منفعة، والإجارة بيع منفعة. هذا الفرق بين الإجارة وبين الإجارة، تمليك منفعة والبيع تمليك عين. وبمقصودة التافهة. خرج قال تأجير عين، تمليك عين، تمليك منفعة، قال مقصودة، منفعة مقصودة. خرجت المنفعة التافهة. التافهة مثل إيش؟ كاستئجار كاستئجار بياع. بياع موجود عندي ضمي، بس ما يعني ما استصغت كلمة بياع. بياع واحد بياع، يبيع. بياع على كلمة لا تتعب. فلان تعال صيح لي على البضاعة هذه، ونادي في السوق اللي يشتري كذا، اللي بده يشتري كذا. شيخنا اللي يكون بيقصد في بياع يعني جمع بياع، ممكن بياع جمع بائع يعني. يعني بياع وبياع صيغة مبالغ. نعم، هو قال بالضم عندك؟ إيه ممكن. نص عليها؟ لا ما نص، هو لا بس حط الضمة. بياع ممكن يعني بياع جمع بائع، لأنه بالعادي ما بيضبط إلا بعض الكلمات. بياع جمع بائع، وبياع صيغة مبالغة. ممكن زيوة في المعنى. نعم. نعم. لا هو البياع جمع. مو هيك شيخنا؟ بلى بلى. صوام وقوام. جمع صائم وقائم. على كلمة لا تتعب. لا تتعب يعني تعرف وين روجت السلعة قالوا. أيوة. يعني حتى لو هالكلمة هذه روجت السلعة ورفعت من ثمانية ما يصح الاستهلاك. لكن لو قال له تعال صيح مثلا ساعة ساعتين لا هذا يستحق الأجر لأنه هذه مو كلمة واحدة وقال كلمة واحدة لا تتعب يعني شو إيش ماذا هو التعب لما يقول من يشتري هذا كذا كلمة حتى ما لها قيمة السمسار شيخنا السمسار لا السمسار غير السمسار هذا يبيع وله نسبة مثلا معينة مثلا أقول لك لك هذا جازوه وإن كان هو خلاف قواعد المذهب لكن السلف عملوا به نعم وبمعلومة وخرج بقول أجرة معلومة القراض والجعال خرج القراض على عمل مجهول والجعال لأن القراض أن يشرط المالك للعامل نسبة معينة كالثلث مثلا نعم. أو 4% هذه مجهولة 400 بينما الإجرة ينبغي أن تكون معلومة إذن القراض غير الإيجار غير الإيجار وكذلك الجعالة أن يقول من رد لي كذا من حفر لي هذا البئر من بنى لي هذا الجدار فله كذا فله إيش كذا صحيح الأجرة هنا معلومة لكن الأجير أو غير معلوم وكذلك غير معلوم هون سيدنا على بياع على كلمة لا تتعب إذا كانت الكلمة تتعب فله أجر النسب إيه تتعب يعني قال السحر شيء ربع ساعة مثلا نعم وبقابلة وقوله في بالتعريف قابلة لإيش منفعة قابلة لإيش للبذل والإباحة للبذل والإباحة خرج إيش وبقابلة قابلة للبذل والإباحة ماذا خرج وبقابلة إيه؟ لما ذكر للبذل والإباحة يعني أيوة خرج إيش منفعة البضع منفعة البضع يعني مثلا يعني الجماع الزوجة يعني الزوجة يعني لما واحد يعقد على امرأة ينتفع ببضعها نعم البضع يعني اللي هو الفرج يعني نعم يعني هذا هو هذا تمليك وتمليك منفعة الجماع ليس له منفعة لكن هذه غير قابلة للبذل وإيش والإباحة والإباحة بعوض معلوم هذا لا بعوض معلوم هذا شيء آخر نعم. يعني فخرجت النكاح النكاح لا يسمى إجارة صحيح أن النكاح عبارة عن تمليك منفعة تمليك منفعة السلام عليكم السلام الله شاء مصطورا السلام سريع عليكم النكاح يعني فيه تمليك بضع تمليك منفعة معلومة مقصودة كل القيود موجودة فيه غير قوله قابلة للبذل والإباحة فخرج النكاح إذن من الإجارة هذا الذي يفرق بين الإجارة والنكاح نعم نعم فإن العقد عليها لا يسمى إجارة بل نكاح وبعوض وقوله قول التعريف بعوض يعني مقابل عوض تمليكه هبة المنافع والوصية تمليك منفعة مقصودة إلى آخره هبة المنافع ولا طب من غير هبة المنافع والوصية هبة والوصية هبة منافع مثلا وهبتك سكن هذه الدار وهبتك الانتفاع خذ هذه السيارة مثلا روح اقضي مشوارك فيها وهبته منفعة ولكن ليس بعوض لو قلت له مثلا على كذا صارت إجارة إذن هذا هو الفرق بين إيش الإجارة وهبة والهبة هبة المنافع والوصية المنافع. بها وكذلك الوصية يعني والشركة والإجارة يعني والإعارة يعني أجرة هذه الدار تعطوها لفلان إذا أنت ملكت فلان منفعة ملكت فلان منفعة أليس كذلك؟ ولكنها ليست بعوض، ليست بعوض. يعني ما يوصي به الإنسان من ريعه دار أو مزرعة لشخص آخر مثلا، تعطوها لشخص لفلان، توصي به بها بهذه المنفعة لأيتام، حتى لغير أيتام، هذا تملك منفعة ولكن بغير عوض. وكذلك إيش خرج الوصية، الوصية هذا الوصية بها، والشركة والإعارة. أي نعم، الشركة لا، الشركة ما فيها، الشركة ما فيها تمليك منفعة بعوض، تمليك منفعة ولكن بلا عوض. يعني أما هذا، لأن هذا الشريك يعمل على يعمل بحصتي، بحصتي نعم، وإيش بعدين والشركة والإعارة، الإعارة تمليك منفعة لكنها ليس بمقابل شيء. أعرتك هذا الكتاب تقرأ فيه مثلا، هذا تملك منفعة لكن ليس بعوض، ليس بمقابل عوض. نعم. وبمعلوم المساقات والجعالة هنا، ولا تزال المساقات ماشية معنا في التعريف إلى هنا، تفترق المساقة عن الإجارة، لأن الإجارة تمليك منفعة مقصودة بعوض، بينما المساقات تمليك منفعة، تمليك منفعة مقصودة بعوض ولكن غير معلوم. تقدم معنا أن أجرة المساق العامل غير معلومة، إنما هي نسبة مثلا 40% أو ثلث الثمرة أو نحو ذلك، بينما الإجارة ينبغي أن تكون معلومة. يعني هون انتهى الكلام خلاص، معناته والجعال كلام مستأنف له. المساقة شيخنا هي المزارعة، مزارعة على النخل والعنب بس، ليس لا على غيرها كالحنطة والشعير، لا هذا لا تسمى، هذه لا تسمى مساقات، لأنه ما صح يمكن تبع للمساقة شيخ، تبع تقدم على تبع، إذا كان تابع منهم من اختار في بعض النووي رحمة الله عليه في بعض كتبه اختار جواز المزارعة حملا على المساقات، يعني في فتوى فيها. نعم. يعني جهاتنا يزارعون حتى على الحنطة والشعير وغيرها من المزروعات. وهذا فعلا. على هذه، وفي عند أبي يوسف عند بعض الأحناف يجوزونها، يعني فيها فتوى. يعني في فرق بين المساقة والمزارعة. طبعا، لأن المساقة لا تكون إلا على النخيل والعنب، بينما المزارعة تكون على غيرها من والجعالة على عمل معلوم بعوض مجهول كالحج بالرزق، بالرزق، بالرزق، إيه الرزق، مصدر رزق يرزقه، الرزق ما يرزق، والرزق بفتح المصدر، أيوة بالرزق، إيه مثلا الضرب ولا الرزق، الرزق هو يعني أن العطاء يعني أو البذل، بذل شيء معين. يعني هون الجعال يعني يعتبرها على نفس معطوفة على وبمعلوم المساقة والجعال يعني، ولا لا كلام جديد؟ أيوة خرج ال إيش ال وبمعلوم المساقات، المساقة غير، لأن أجرة يعني أجرة العامل في المساقات غير معلومة، والجعالة يعني، وخرجت الجعالة بس الجعالة مع الجعالة إذا كان أجرة مع، أحيانا تكون الجعالة أجرها معلوم، كان يقول من فعل لي كذا فله كذا، شوف الجعالة، قالوا الجعالة إذا كانت فاسدة، يعني إنه شيخ مثلا يوكل واحد إنه يحج عنه مثلا ويديله، إيه من حج عني مثلا فله كذا، أو لا في أيضا غير هذا، كان يقول بالنسبة للحج بأجرة غير معلومة، ما حج عني ونفقتك علي، نفقتك يعني نفقتك، لكن نفق لا هي غير معلومة، نفقة لأنه ما هي معلومة، كم يركب وكم يأكل ومنام وشيء، لكن أجازوها. صحيح. يعني شيخ الأصل عدم الجواز، الأصل هو أنه عدم لكن أباحوها، مثلا قال هو شو في تكلفة، في تكلفة سفر وفيزا، إيه في تكلفة، إيه فيها تكلفة، حج عن غير في تكلفة، ماشي، لكن قد يحج متبرعا وقد يحج بمقابل، المقابل إما أن يكون معلومة بس يقول أعطيك مبلغ كذا مثلا، أحيانا لا يكون معلوم، أحيانا يقول له لا أنت حج عني بنفقتك، كم النفقة المعلومة كم يصرف، مو معلوم، لما يرجع يقول له كم كلفتك الحجة، كم كلفت عليك، يقول ماذا كلفتني 500 مثلا، يقول شيخ هون بيأخذ 300 دينار، ولا أنا استفدت شيء شيخ، يعني ياخذ لي من يحج هناك يعني 300 دينار، تعرف احد يروح ب 300 دينار؟ ان شاء الله في موجود ماشي. حج عن غير 600 دينار موجود. ماشي. وقتها ان شاء الله تعطينا خبر ان شاء الله بعد تقريبا شهر 4-5 ان شاء الله نشوف. اذا سحج سوريين يعني. يعني انا ناوي ابعث شيخنا عندنا مثلا الناس مثلا الوالد والوالده في اليمن صعوبه صارت تكليف الحج دخولهم للحج من ناحيه ماديه مثلا انا ما استطيع والتكاليف السفر هل يصير في هذا الوقت هل العمل يحج عنه؟ هل ايش؟ هل يستاهل؟ لا لا ما دام حيا الإنابة لا تكون إلا عن المعضوب أو الميت. المعضوب الذي لا يستطيع كالزمن أو الإنسان الذي لا يتمكن مريض مرض شديد لا يشفى بالأوه لا يتمكن من ما يتمكن من الحركة والذهاب والإياب أو ميت في الحالتين هذين يحج عنه. أما ما دام حيا لأن ربما الله تعالى يغير الأحوال ويصبح الحج سهلا بعدين. هو الحج قال العلماء إذا كان مثل هذه الأشياء إذا كان يعني الحج تكلف تكاليف يعني كثيرة على غير وجه حق يعني مثل ما يأخذونه مثلا ضريبة عن كذا وعن كذا والخروجية والدخولية ما أدري إيش قالوا هذه تسقط. الشافعية قالوا تسقط فريضة الحج على الإنسان يعني يصبح غير مستطيع يعني الحج على المستطيع حتى لو قالوا لو كان يسيرا حتى لو كلفوا يعني مثلا يأخذون كذا دينار 50 دينار هاي مشان فيزة الحج يأخذون فينا هناك ماذا يصنعون ما يصنعون لنا ننام على حسابنا ونأكل على حسابنا ونحج على حسابنا ما يصنعون لنا هذه تسقط فريضة الحج ولا قرأ ليش صح؟ ها؟ ليش عليه قضاء؟ الغير مستطيع لو مات غير المستطيع لو مات ما عليه شيء ما في الورث ما يحج عنه لا يجب إذا كان غير مستطيع في حياته لا يجب على الورثة أن يحج عنه هذا يجب على الورثة إذا كان مستطيعا ولم يحج كان عنده أرض مثلا ما باعها كان عنده مال شيخنا كان مستطيع بالملك لم يستطيع بالبدن إذا كان يستطيع بالمال يبعث من يحج عنه بأن كان مقعد نعم. شيخ كبير عمره 100 سنة ما يستطيع يتحرك مثلا أو فيه أمراض كثيرة ما يستطيع يتحرك مثلا أو مثلا يعني زمن يعني كما يقول في الكتاب زمن يعني مشلول يعني مثلا مشلول مثلا طيب و وكالحج بالرزق ودلالة الرزق عفوا الحج بالرزق ودلالة الكافر لنا على قلعة بجارية منها إيه؟ يعني هذا يجي في بحث الجهاد يعني يجوز للإمام أو قائد الجيش أن يتفق مع واحد من الكفار يقول له شوف هذه القلعة حصينة ما إذا تعرف في منفذ ندخل إليها نفتحها نعطيك شيء مثلا جارية نعطيك شيء يعني هدية أو الإيجار هذه إيجار ولكن غير معلومة يعني شيخنا الجارية هم بيقصد فيها مو هي الجواري أو كذا الجارية يعني ما يجري عليها أو كذا لا جارية جارية جارية جارية جاري مقصد جارية جاري. بنت أو نعم امرأة جارية من القلعة نفسها إيه؟ من ما يا شيخنا من القلعة نفسها جارية من القلعة نفسها يمكن القلعة جواريها حلوين مش كده يعني جميل طيب نعم وببقاء عينه ما تذهب وخرج عينه. بقوله مع بقاء عينها هذا قيد في التعريف وقال هو تمليك منفعة مقصودة قابلة للبذل مع بقاء عينها خرج بقوله مع بقاء عينها خرج إيش ما تذهب عينه استعمالي كالشمع والاستراجي أجرني مثلا الشمعة هذه مشاهلة لهذه طبعا الشمعة تستهلك أجرني مثلا هذا شيء معين الصابون أجرني الصابون طيب أصور هاي تستهلك يعني من شروط العين المؤجرة أن ينتفع بها مع بقاء عينها فلا تصح الإجارة في هذه الصور الصور المتقدمة وذكرت لها وذكرت لها شروطا أخر أوضحتها في شرح المنهاج يقول الشربيني رحمة الله عليه يقول في هناك شروط لم تذكر هنا في الإقناع إنما ذكرتها في المغني شرع المنهاج يعني مغني المحتاج. نعم. لمن أراد الاستزادة والتوسع يذهب إلى، لأنه كتابه هذا مختصر ملخص يعني. كان السؤال ذكرها قبل كده يعني تدخل باب الإجارة ولا نعم تخرج عن باب الإجارة؟ فين؟ الجعالة والإعارة والشيء؟ لا هي تخرج عن باب الإجارة. وإنما تصح إجارة ما أمكن الانتفاع به مع هذه الشروط. مع الشروط المتقدمة راح. إذا قدرت منفعته في العقد بأحد أمرين، الأول أن يكون بتعيين مدة في المنفعة المجهولة القدر كالسكنى والرضاع. يعني العين المجهولة، العين المجهولة يعني هو يريد أن يقول أن الإجارة تنقسم إلى قسمين، إجارة عين كان يؤجرك واحد تستأجر منه دارا، العين دار، الدار عين، هذه لابد أن تكون مدتها معلومة. امرأة لترضع ولدك لابد أن تكون المدة معلومة، طبعا الأجرة لابد أن تكون لا، ينبغي أن تكون العين المستأجرة معلومة وأن تكون الأجرة أيضا معلومة، هذا يسمى إجارة إيش؟ عين. نعم. وسقي الأرض ونحو ذلك إذ السكنى وما يشبع الصبي من اللبن وما تروى به الأرض من السقي يختلف ولا ينضبط فاحتيج في منفعته إلى تقديره بمدة. هذه مثل إجارة، هذه اللي هي المنفعة، استجار منفعة لابد يعني مثل السكنة والإرضاع، هذه تتفاوت، مثل ما يدرى كم مثلا يشبع الطفل، مثلا كم وجبة يرضع حتى يرتوي مثلا. هذه ليست عينة، لا ليست عينة، هذا استئجار منفعة. نعم. استئجار المنفعة لابد أن تكون المدة معلومة. استئجار المنفعة، في عندنا استئجار عين، استأجرت منك هذه الدار، هذه عين لأن الدار معينة. في استئجار منفعة، استأجرت منك دارا لا على التعيين للسكنة، قد يوجد إنسان عنده عدة دور، والآن عندك شقق؟ نعم عندي شقق، تأجر؟ إيه نعم. كم الأجرة؟ يقول الأجرة مثلا كذا. طيب استأجرت منك شقة من هذا أو سيارة من سياراتك لا على التعيين، هذه استئجار إيش؟ منفعة في الذمة، واستأجر عينا تكون معينة، هذه الدار أو هذه السيارة، يعني الحال، لأن كل واحدة من هاتين الإجارتين لها أحكام تترتب عليه. قد يقول قال طيب كل واحد هو استئجار استئجار، لا، كل شيء، كل واحد من هذه من هاتين هذين النوعين له شروط معينه. نعم. او اي والامر الثاني بتعيين محل عمل في المنفعه المعلومه القدر في نفسها كخياطه الثوب. خياطه الثوب منفعه، وركوب الدابه مثل ما استاجرت منك دابه للركوب او هذه الدابه للركوب، يعني وتقدم انه ما استئجار اما عين كهذه السياره، كهذه السياره وهذه الدابه، هذه استئجار عين، وهناك استئجار منفعه، يعني كان تستاجر انسان ليخيط لك ثوبا، او قال دابه للركوب. شيخنا قال والركوب الى مكان. الآن بتعيين محل عمل، محل العمل، محل العمل. إيه؟ غير الأخير العمل، بغض النظر عن العمل، عن العمل. إيه؟ محل العمل في المنفعة، نعم، محل العمل كخياطة الثوب. محل العمل تستأجر الخياط لخياطة الثوب، أنت خياط محل عملك إيش هذا الثوب تخيطه لي؟ نعم. الدابة هذه تركبها إلى الركوب إلى مكان، إلى إلى يقول مثلا إلى مكة مثلا، يعني هو ما عاد يهم مين يخيط، المهم يخاط الثوب. إيه هو ما يستأجر، يعني المهم منفعة. إيه؟ يعني استئجار منفعة. إيه؟ إيه؟ الركوب إلى مكان، فتعين العمل فيها طريق إلى معرفتها. يعني تعين العمل فيها طريق إلى معرفتها، تعين العمل مثل خياطة أو الركوب طريق إلى معرفتها، حتى لو ما عرف البدي استأجر البدي يعمل له هذا العمل. يعني أنا استأجر، هو في أن يقول استأجرت خياطا، يعني واحد عنده خياطين، استأجرت منك خياطا لخياطة هذا الثوب، لا يقول استأجرتك لخياطة. إذا قال استأجرتك لخياطة هذا الثوب فهو هي إجارة عين، إجارة عين، لأنك خصصته هو يعني. أما إذا قلت استأجرت منك خياط، عندك خياطين؟ قال نعم عندي ورشة خياطين. إذا استأجرت منك خياطة هذا، خياطة لخياطة هذا الثوب، أنت استأجرت إيش المنفعة ولكن يعني الطريق العمل، العمل نفسه، العمل نفسه عن، لكن لا على على أن يعين الخياط، لا على شخص معين. نعم. وكذلك والركوب إلى الدابة المقصود منها إيش؟ أنك توصلني بدابة من دوابك إلى المكان الفلاني، لا تقول له استأجرت منك هذه الدابة، إنما دابة عنده خيول أو إبل، استأجرت منك فرسا أو ناقة لتوصلني للمكان الفلاني، هذا استئجار إيش؟ استئجار المنفعة. نعم. جائز إجاز، لكن كل واحد بل كي بدي وصله على بساط الريح، لكن كل واحدة لها شروطها. نعم. فتعين العمل فيها طريق إلى معرفته. فلو قال لتخيط لي ثوبا لم يصح، قال لتخيط لي ثوبا لم يصح، ليش؟ بل يشترط أكمل. أكمل. بل يشترط أن يبين ما يريد من الثوب من قميص، لأن الثوب يشمل عدة أنواع، ثوب هذا ثوب، القميص ثوب، السراويل ثوب، يعني كل ما يلبسه الإنسان، فلا بد أن يذكر نوع الثوب، قميص، قباء، جبة مثلا، إيش نوع الثوب، وأن يبين الثوب جنس يشمل هذا، وأن يبين إيش نوع الخياطة، التفصيل، هي رومية، التفصيل، يعني معي قلنا مثلا خياط إماراتي، كويتي مصري، مصري أيضا خياطة غير شيء، يعني التفصيل غير، هي رومية أو فارسية. أي نعم، كل نوع له أجره. أي صحيح. إلا أن تضطرد، إذا كان لك العرف مثلا عنده في الكويت، تجي عند الخياط ودي تخيط لي دشداشة، معروف الخياطة عندنا دشداشة كيف معروف؟ خلاص صار معلومة، ها؟ صارت معلومة، شو معلومة، كمامها وكلها معلومة، هذا ما يحتاج تفصل. لكن لو واحد فرضنا أنه ما في عرف مضطرب على خياطة معينة، يعني لابد من ذكر نوع الخياطة. الشيخ لو رفع محل قلت له فصلي دشداشة الكويت هون، وفصلي دشداشة مثلا تبع سوريا أو هاي مصرية تبع الصعيد، هو يحق لي إيه؟ نعم نعم، تحق لك، وإحنا متعارف معينة معينة، إيه ولو، لأنه هذا عرف هناك، ما دام في عرف معين، عرف غالب معين يحمل عليه، أو عرف الكويت، إذا خيط لك بعرف الكويت خلاص. يضمن الثوب بشيخنا؟ إذا كان أنا مشتري الثوب يضمنه الخياط؟ الخياط يضمن النقص، يعني نقول مثلا هذه الخياطة، هذه النوعية، هاي الدشداشة، هاي لو كانت مثلا الخياطة تفصيل الكويتي كم يسوى؟ كل مسوى مثلا 15 دينار. طيب إذا هذا مع هذا التفصيل كم تساوي؟ قلت تساوي 10، إذا الدفع يدفع لك 5 دنانير. تمام. يعني راح يجي معاه. لأنه هذا يعتبر عيب نقص فيها. أيه. لكن أنك تأخذ اللي هي تأخذ الدشداشة، لكن كونها يعني ليس لم تجري على العرف المضطرد في البلد، يعني هذا يعني هو يضمنه الخياط. عم يقول إلا أن تضطرد عادة بنوع فيحمل المطلق. إلا أن تضطرد عادة بنوع معين فيحمل المطلق على المضطرد. نعم. إلا أن تضطرد عادة بنوع فيحمل المطلق عليه. هون الشيخ هو قال وأن يبين نوع الخياطة هي رومية أو فارسية. كان زمانهم. يعني معناته العربي إنه أمر هذا يعني. لا هو قبل ما كان يعني عربي، لأن العرب ما كان يخيطون. يعني إحنا من زمان عادة. أيه. العرب ما كانوا يخيطون خياطة، يلف لف وخلاص يمشي، إزار ورداء. ربي يسير. فلما تجي الخياطة، طيب بدك خياطة إيش يعني، فارسية ولا؟ لأن الفرس والروم يخيطون الثياب. أما العرب يلف ويمشي. متعادسين عجز. جميل. ما لا بشتغل. تنبيه. ماذا ما بدنا التنبيه؟ لا تتوقف عند الله. الله يسامحك. جزاكم الله خير. الله يبارك. الله بعيد عنك.